للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي الليلة 126 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. السادة اللي ماشيين ويانا ومتابعين خطانا، حنقول لهم بالإشارة وباختصار العبارة إن النهاردة حنبتدي نتكلم عن اللحن الـ12 من الألحان المختارة. الكلام من شعر قيس ابن الخطيم، وطويس هو المغني وضع اللحن والتنغيم. وحسب خطتنا حنبتدي بالكلام عن الشاعر، وحنخلي الكلام عن الملحن للآخر. وقبل ما نعرف الشاعر ونتكلم عليه، حنشوف الشعر بيقول ايه. الشعر ده اتقال من 1500 سنة. أمال خليكوا هنا، ده احنا أمة عريقة في الفن والأدب. من 15 قرن أشعارنا بتنقال وتتغنى وتنكتب. شعر اللحن الـ12 بيتكلم عن حبوبة اسمها عمرة، ومن وصفها هتعرفوا إنها بيضة مش سمرة. وعلى حد قول الشاعر كانت أبهى من الروضة اللي اتفتحت أزهرها، وأطهر من السحابة اللي بتشف عن أنورها. أجد بعمرة غنيانها، فتهجر أمشأ نناشانها، فما روضة من رياض القطا، كأن المصابيح حوزانها، بأحسن منها ولا مزنة دلوح تكشف إدجانها، وعمرة من ثروات النساء تنفح بالمسكي أردانها. أمه، بالبيت والأصنام، ألا خبرتيني؟ هل أنا من بني ظفر؟ إي بني، لأنت من بني ظفر. وبنو ظفر من الأوس؟ إي بني، وبنو ظفر من الأوس. والأوس بن عمومة خزر؟ وبعد قيس، أجل هما كما ذكرت، والأوس والخزرج كلاهما عمار يثرب من العرب. فإن كنت من الأوس ومن بني ظفر منهم خاصة، فكيف لا أرى لي فيهم أبا ولا جدا؟ وبنيا، لأنت قيس وأبوك الخطيم وجدك عدي. فأين الخطيم أبي؟ وأين عدي جدي؟ ألا ترى إلى كومتين في فناء الدار عليهما أحجار؟ أما الكومة اليمنى فهي قبر الخطيم أبيك، وأما الكومة اليسرى فهي قبر عدي جدك. فكيف لا يريمان عن قبرهما؟ أولا يخرجان يوما فأراهما؟ أي بني، لقد مات كما يموت الناس وقبر هنالك، ومن مات لا يعود. ليتني كنت أستطيع أراهما. لأنت صورة من أبيك يا قيس، أفلا نظرت إلى وجهك في المرآة؟ كان مثلك مقرون الحاجبين، أدعج العينين، أحم الشفتين، براق الثنايا، كان مثلك من أحسن الناس وجها. فلما سمي بالخطيم؟ لضربة أصابته في أنفه يوم حرب فخطمت. أواه يا أمه، لقد كان أبي محاربا، فكيف مات في فناء داري؟ ألا ليته مات في الحرب أكلته سباع؟ ألا ترين أنني أشب مثل أبي جلدا أيد الساعدين؟ لئن بلغت السعي لأكونن رجل حرب، ولن أموت في فناء داري كما مات أبي وجدي. إياك يا ابن الخطيم، كف عن سب الخزرج فإنهم أخواني. ما رأيت أنذل من أوسي ينهى عن سب هؤلاء. خير للأوس أن تبرأ منك لتلحق بأخوالك من الخزرج. ألا ترى كيف يتناصرون باليهود حتى صاروا أتبع لهم من كلابهم؟ ألا قنع الله الخزرج ومن أحب الخزرج بخزيه؟ قلت لا تسب الخزرج يا ابن الخطيم إلا كففتك. فإن كنت تعيب عليهم محالفتهم اليهود، فها نحن لا نأل الغداة أن نحالفهم كما حلفوا. لئن رأيت نفسك أيدا شديد الساعدين فأنا أشد عنك. لما إلي يا ابن بنت الخزرجي، خلي عنه يا قيس. ارتدع يا عمرو، لا تجهلا. ارتدع يا فتيان، خلي عنه. رأيت من أشد وأنبى يا ابن بنت الخزرجي؟ تفاسلت مثل أخوالك فإن العرق دساس. والله لو جعلت شدة ساعديك على قاتل أبيك وجدك لكان خيرا لك من أن تخرجها علي. ما قتل أبي وجدي، ولكن مات حتف أنفيهما وقبر في فناء دارهما. ما ذلك القبران إلا كومتان من تراب وضعت أمك عليهما أحجارا لتردك عن ثأرهما. ومن قاتل أبي وجدي؟ سل أمك تخبرك. أي قيس بني، انظري هذا سيفي، أضع قائمه على الأرض هذا وأضع ذبابته بين ثديي هكذا. ويحك قيس، أخبريني من قتل أبي وكدي. مات كما يموت الناس وهذان قبرهما بالفناء. والله لا تخبرينني من قتلهما أو لا أتحاملن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. إليك بني، إليك بني، أمدك فقتله رجل من بني عامر ابن عامر ابن ربيعة يقال له مالك. مالك. وأما أبوك فقتله رجل من عبد القيس ممن يسكن هجر. ما اسمه؟ ما أعلمه، ولكن إن سألت دللت عليه، فهو رأس في قومي. الآن أبدأ بمن علمت بقاتل كدي، بمن يدعى مالكا من بني عمرو بن عامر بن ربيعة. يا بني، أتسمع بسيد من بني عمرو هؤلاء يدعى خداشا بن زهي؟ أجل، سمعت بخداش ذاك. فاعلم يا بني أن مالكا قاتل جدك من قوم خداش بن زهير، ولأبيك عند خداش نعمة هو شاكر لها، فأته فاستشره في أمرك. لأخرجن من ساعتي فأدبرن أمرك ثم أرحل إلى خداش زهير. يا قوم، هل منكم من يدلني إذا خرجت من يثرب أين ألتمس خداشا ابن زهير في بني عمرو بن عامر بن ربيعة؟ يا قيس يا ابن الخطيم، إنما تدل عليه بمر الظهران قرب مكة. يا قوم، قد خرجت على عجل فأخذت هذا الجمل وكان ينضح الماء ليسقي نخلا لي، فضربت حبل الدلو بسيفي فسقطت الدلو في البئر، فأخذت برأس الجمل فحملت عليه غرارتين من تمر جعلتهما زادي لهذا السفر. وما يمسكني بينكم الآن إلا أن أدبر مع أحدكم أمر أمي ثم أخرج، فمن يكفيني أمر هذه العجوز؟ انضي لطيتك يا قيس، إنما هي منا كأمهاتنا. أرح بالك واخرج لسفري. أي قومي، هذا حائط ليه فيه نخل وزروع، فمن منكم إن مت أنفق على أمي من هذا الحائط حتى تموت ثم هو له، وإن عشت وعدت فما لي عائد إليه، وله من الحائط ما شاء أن يأكل من ثمره. أنا له الحائط إليك بنخله وصرعه، واشهدوا بيني وبينه فإني راحل من ثوري. لا أوحش الله منك يا قيس. على الطائر الميمون. يا فتاة، هذا مر الظهران؟ أجل وعينيك. وهذا حي عمرو بن عامر بن ربيعة. أجل وعينيك. فما لك تقسمين بعيني؟ علي من حرج إذ أقسم بعيني؟ على ذلك نساؤكم جميعا يحلفن بأعين الرجال الغرباء. لو كان الرجال كلهم مثلك لفعل، ولكنك أحسن الناس وجها، ما تراك حليلة رجل إلا طار صوابها. ويحك يا جارية، احتشمي، إنما أسأل عن خداش ابن زهير. ما أراك تتعمم إلا لتخفي جبينك وجمة شعرك، لكأنك تخاف النساء على نفسك. لولا أنني غريب وأحب أن أتحرم في حيكم ولا أثير غيرة الرجال لكان لي معك شأن أي شأن. إنما جئت أسأل عن خداش ابن زهير. هاك خباؤه، وقد صعد إلى مكة فما يعود إلا مغيب الشمس، ولئن ذهبت فناديت على امرأته فخرجت إليك فنظرت في وجهك فليذهبن عقلها، فإذا عاد خداش فرأى ولهها عليك فما تصيب منه إلا نقمته. كارية أنت أم ثعبان؟ أصدقك فانتصح. إن أضياف خداش إذا حضروا في غيبته نزلوا تحت هذه الشجرة وانتظروا حتى يعود. فها هنا أنيخ جملي وأنتظر خداشا، وإنها لشجرة ظلها ظليل. ولا أدري إن أنا غنيتك في هذا الظل هيسليك الغناء أم يضجرك؟ أو تحسنين الغناء؟ أجل وعينيك. إيهن، فهذا خير قرن للضيف. ليت الشباب فولدينا حقبة قبل المشي بي، وليته حكايتك يا بنية. الله، ما تحلي عن الجدع شوية. هو فاضي للغنى والأشعار، ده جاي وقلبه نار وقدامه طار بعد طار. يا ترى خداش ابن زهير لما يعود حيساعده على بلوغ المقصود، ولا يرجعه مقهور ومكدود؟ لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.